والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مجالسه وغير ذلك. قول المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مجالسه، أي ما يقوله ويرشد إليه صلى الله عليه وسلم في مجالسه، وأنه يتجاوب مع الحال التي يراها أو يسمعها، وأنه يرشد أمته إلى التمييز بين ما يسمعون، يميز المرء بين ما يسمع. أحيانا يستحب له أن يسأل الله جل وعلا من فضله، وأحيانا يستحب له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويميز بين حال وحال ليكون متجاوبا ومنفعلا مع الحال التي هو عليها، كما أرشدنا صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا كان في مسير فصعد يكبر الله جل وعلا، وإذا نزل واد ونحوه يسبح الله جل وعلا وينزهه. وهكذا فهناك فرق بين أن يسمع صوت الحمار أو يسمع صياح الديك، لكل واحد منهما ذكر مخصص، فلا يكون الذكر سواء عند هذا الصوت وعند هذا الصوت فلا يميز. فإذا سمع أي صوت حسن أو قبيح يكون ذكر الله واحد؟ لا، يميز كما تقدم لنا في التمييز بين أركان الكعبة شرفها الله تعالى. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعوا صياح الديكة أن يسألوا الله من فضله. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، إذا سمع المرء نهيق الحمار ماذا عليه؟ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن نهيق الحمار مزعج والشياطين مزعجة، فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمع صياح الديكة سأل الله من فضله، لأن الديك كما جاء في الحديث يوقظ للصلاة، الديك صوته منبه للصلاة ولطاعة الله، يوقظ المرء بعد في أثناء الليل لقيام الليل وصلاة الليل، ويوقظ المرأة لصلاة الفجر وهكذا. فإذا سمع نهيق الحمار يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه مزعج، وإذا سمع صياح الديكة عليه أن يسأل الله جل وعلا من فضله. نعم. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالتكبير عند رؤية الحريق، فإن التكبير يطفئه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم، يعني أمر الأمة، بالتكبير عند رؤية الحريق، لأن الحريق يؤججه الشيطان، وإذا سمع التكبير نفر، فينطفئ الحريق بإذن الله تبارك وتعالى. وإن التكبير يطفئه، يطفئ الحريق. نعم. وكره صلى الله عليه وسلم لأهل المجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل، وقال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. وكره صلى الله عليه وسلم لأهل المجلس أن يخلو مجلسهم من ذكر الله عز وجل. فالمؤمن مع ذكر الله جل وعلا دائما وأبدا، جالسا نائما مستيقظا قائما ماشيا داخلا خارجا وهكذا. فما ينبغي للمسلم أن يخلي وقتا من الأوقات عن ذكر الله جل وعلا. وكره لأهل المجلس أن يخلو مجلسهم من ذكر الله، فيقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، تبارك الله، أحسن الخالقين، وهكذا أي ذكر من أنواع الذكر يأتون به لهذا المجلس ليحييه وليزيل عنه الوحشة وليرفع عنه الكلفة، ويكون المرء معه الملائكة، لأن الملائكة ترتاد مجالس الذكر وتأتي إليها. وقال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. جيفة حمار يعني رائحة منتنة خبيثة إذا قاموا من هذا المجلس ولم يذكروا الله. فذكر الله جل وعلا يعمر المجالس وينورها ويقويها ويجعلها مصحوبة بالملائكة تحفهم وتؤنسهم من حيث لا يشعرون. نعم. وقال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تغة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تغة، والتغة الحسرة. يقول صلى الله عليه وسلم ترغيبا للأمة في ذكر الله جل وعلا، كما أوصى الصحابي رضي الله عنه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي من الصحابة وصية للأمة قاطبة. قال له أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله دائما وأبدا. وقال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، يعني حسرة في هذا الموقع. ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. وفسر رحمه الله الترة بأنها الحسرة، يعني يتحسر ويتندم على هذا المجلس الذي قعده ولم يذكر الله فيه، وعلى هذا المضطجع الذي اضطجع فيه ولم يذكر الله تبارك وتعالى. فهذا ترغيب للأمة في اصطحاب ذكر الله جل وعلا في جميع أحوالهم. نعم. وفي لفظ وما سلك أحد طريقا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة. كذلك إذا مشى في طريق فيذكر الله جل وعلا، لا ينقطع لسانه من ذكر الله وهو ماشي في الطريق، وكانت عادته وسنته الذكر صلى الله عليه وسلم. خرج من عند أم المؤمنين وهي جالسة تذكر الله جل وعلا بعد صلاة الفجر، وعاد إليها ضحى بعدما ارتفع النهار وهي في مجلسها رضي الله عنها تذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام لها لا زلت على الحال التي فارقتك عليها، يعني من خرجت من عندك إلى الآن وأنت في ذكر الله؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ الغداة لوزنتهن. قالهن صلى الله عليه وسلم وفي طريقه، ما يحتاج أن يجلس لهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أربع كلمات قالهن، رددهن ثلاث مرات، تزن ما قالته أم المؤمنين رضي الله عنها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع إلى ارتفاع النهار. دليل على أنه يستحب للمسلم أن يختار من الدعاء ومن الذكر الجوامع، لأنه هناك فرق بين أن يقول سبحان الله وبحمده مثلا، أو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذه لا يقوم لها شيء. أو يقول سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه كلمات من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالكلام اليسير المشتمل على معنى عظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذه لا يقوم لها شيء. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق من أول الدنيا إلى آخرها، هذه لا يحصيها عد ولا حصر ولا يعلم مقدارها إلا الله تبارك وتعالى. وما سلك أحد طريقا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة، يعني حسرة في هذا الطريق حيث لم يذكر الله، حيث خلى هذا الوقت وهذا الزمن وهذا المكان من ذكر الله جل وعلا، فيكون عليه في ذلك حسرة وندامة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا الذكر العظيم يسمى كفارة المجلس، كفارة المجلس، لأن المجلس قد يحصل فيه غلط، يحصل فيه لغو، يحصل فيه شيء من الكذب، يحصل فيه شيء من المبالغة، فما يكفر ما يحصل في هذا المجلس هذا الذكر العظيم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه الثلاث الجمل العظيمة كفارة المجلس، يعني أنه إذا حصل في هذا المجلس شيء من الغلط أو من الذنوب أو من المجاوزات أو من المغالات أو نحو ذلك، فهذه الكلمات العظيمة تمحوها وتكفرها وتطهرها: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سهلة ميسرة تكفر المجلس، إذا أراد أن ينهض يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فتكفر ما حصل في المجلس من خطأ، ويغفر الله جل وعلا لعبده ذنوبه. نعم. وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس، فقال له رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. كان عليه الصلاة والسلام إذا يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس، إذا أراد أن ينهض من أي مجلس جلسه صلى الله عليه وسلم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثلاث جمل سهلة ميسرة. والصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم من أجل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس من لغو أو كذب أو مغالاة أو غلو أو تنقيص أو شيء من الزيادة أو النقص، يكفر الله جل وعلا لعبده ما حصل من خطأ في ذلك المجلس. أكرره: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كلام يسير معناه عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أنزهك يا ربي وأحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت. الشهادة بالوحدانية لله تبارك وتعالى. ثم الاستغفار أستغفرك وأتوب إليك. نعم. فصل في الأرق. فصل في الأرق. الأرق هو أن يأوي المرء إلى فراشه مثلا فيصيبه الأرق، يعني ما ينام، لا يتقلب في فراشه ما يأتيه النوم. ربما يكون قام من مجلسه يريد أن ينام، حريص على النوم، يحس بالنعاس ويحس بالتعب ويريد أن ينام، فإذا نام واستلقى في فراشه ذهب عنه النوم وبدأ يفكر في أمور أخرى. وهناك كلام يقوله إذا أصيب بهذا فيذهب عنه ما يجد بإذن الله وينام مستريح. فيحسن بالمرء أن يهتم بهذا وأن يحفظه أو يسجله عنده. نعم. وشكى إليه خالد بن الوليد الأرق بالليل فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جار من شر خلقك كلهم جميعا، من أن يفرط أحد منهم علي أو أن يطغى علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. شكى إليه القائد العظيم في الإسلام سيف الله خالد ابن الوليد رضي الله عنه، الذي ما هزم في معركة في الجاهلية ولا في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، قائد محنك. شكى إليه الأرق بالليل، قال إنه إذا أوى إلى فراشه أصابه الأرق ما نام. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما من واحد من الصحابة يشكو على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ويرشده صلى الله عليه وسلم إلى علاج ذلك. هذا يشكو عليه الفقر فيرشده إلى ما هو سبب للغنى، هذا يشكو إليه الأرق فيرشده إلى ما هو سبب لنومه، هذا يشكو إليه ما يكون موجعا له مؤلما فيرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما يستشفي به. وهكذا في كل آفة وكل ما يضر الإنسان عند النبي صلى الله عليه وسلم العلاج له. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك، يعني إذا جئت إلى فراشك ونمت فيه، قل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، بالضاء من الظلال، من الظلال يعني الظل، لأنها ظل، السماء تظل من في الأرض يعني تكون ظلا عليهم، ورب الأراضين السبع وما أقلت، لأن الأراضين السبع تقل من فيها يعني تحمله، فأنت يا ربي رب السماء وما تحتها، ورب الأرض وما فوقها، ورب الشياطين وما أضلت. قد يقول قائل: ما الفرق بين موضوع الشياطين وموضوع السماء؟ السماء من الظل ما أضلت، ظل بالضاء، والشياطين وما أضلت من الإضلال، من الإضلال والغواية والهلاك بالضاد، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، يعني سواء كانوا شياطين إنس أو شياطين جن، لأن الغالب من الإنسان إذا أرق أنه بسبب تسلط شيء عليه، يما شياطين إنس أو شياطين جن، فهو يستعيذ بالله جل وعلا من هؤلاء ومن هؤلاء ومن كل ما تحت السماء ومن كل ما فوق الأرض وما كل من أضلته الشياطين وأغوته. كل جارا من شر خلقك كلهم، والجار هو المجير، المجير الذي يمنع الأذى عن صاحبه، يمنع أن يتسلط عليه أحد، يساعده. لما خرجت قريش إلى ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أتاهم إبليس اللعين في سورة سراقة بن مالك. سراقة بن مالك سيد الوادي المجمع اللي بين مكة وبدر وسيدهم، فهم خافوا من في هذا الوادي من جماعة سراقة بن مالك. فاللعين عفريت شقي ذكي جاء لهم، ما جاء لهم بصورة رجل أجنبي، لا، جاءهم بصورة سراقة بن مالك سيد هذا المكان يؤمنهم، فقال أنا جار لكم لا تخافون. ترددوا وقالوا نخاف أننا إذا ذهبنا إلى بدر تخلف هؤلاء جماعة سراقة بن مالك على بلادنا وعلى مكة وسبوها، فنكون ضيعنا الجيش والعير والبلاد. فتاهم اللعين يحرضهم على الخروج ويرغب في خروجهم، قال لا تخافوا أنا جار لكم ما يأتيكم أحد من جماعتي. يقول سراقة بن مالك رضي الله عنه وأسلم رضي الله عنه بعد ذلك، يقول رضي الله عنه والله ما علمت عن خروجهم إلا بعدما أتانا خبر هزيمتهم، ما خرجت لهم ولا قلت لهم شيء، كان الشيطان اللعين جاءهم في سراقة في صورة هذا الرجل ليطمئنهم. قال أنا جار لكم ولا يمكن يتعدى عليكم أحد من جماعتي، فاخرجوا إلى محمد لعلكم تقضون عليه. أنا جار لكم يعني معين وناصر وحافظ لكم من جماعتي، أي أنك يا ربي كن جارا لي من خلقك، يعني احفظني منهم وأنقذني من شرهم، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا الجن وشياطين الإنس، احفظني منهم من أن يفرط أحد منهم علي، يعني يتعدى علي بأي نوع من أنواع التعدي أو يطغى علي. عز جارك، فجارك يا ربي الذي تجيره عزيز، ما يمكن أن يتعدى علي أحد، لأن الجار بحسب من يجيره، إذا استجرت بإنسان ضعيف هل يمنع عنك العذاب؟ ما يمنع عنك، وإذا استجرت بشيء بإنسان قوي نفعك. فيقول في هذا الدعاء عز يا ربي جارك، يعني جارك عزيز من تجيره وتحفظه، ما يمكن أن يتسلط عليه أحد. عز جارك وجل ثناؤك، عظمت يا ربي فكلك خير وبركة، ولا إله إلا أنت، توحيد لله تبارك وتعالى وإثبات للوحدانية لله تبارك وتعالى. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه من الفزع أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون. كان يعلم أصحابه من الفزع الدعاء المناسب لمن يفزع من نومه، لأن بعض الأشخاص ينام ثم يفزع في أثناء الليل وينطلق يذهب، رؤيا بعضهم مثلا في بيت الجيران، رؤيا تسلق الجدار إلى مكان آخر ما يدري نايم، كيف يسلم من هذا الفزع؟ بهذا الدعاء يدعو به، يقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون، لأن هذا الذي يحصل معه من همزات الشياطين من نزغات الشيطان، والشيطان الذي يوقظه ويقومه وهو نايم ما يدري عن شيء. نعم. ويذكر أن رجلا شكى إليه أنه يفزع في منامه، فقال إذا أويت إلى فراشك فقل، ثم ذكرها فقالها فذهب عنه. يعني أن هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم علاج نافع، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ما يقول الشيء عن تخمين أو تخرس أو ظن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأحيانا صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء وهو لا يدري، فيأتيه الجواب من الله جل وعلا، يعد بأن يعطي الجواب لكن ما يدري متى يأتيه، فينزل عليه الجواب من الله جل وعلا، كما قال تعالى: يسألونك عن الروح، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الكلالة، وهكذا يسألونه عما يشكل عليهم، فيأتيهم الجواب من الله جل وعلا، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بوحي من الله جل وعلا. يذكر أن رجلا شكى إليه أنه يفزع في منامه، يقوم ما يدري وينطلق، فقال له: إذا أويت إلى فراشك فقل. فقال هذا القول الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد: قل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الشياطين، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلي جوارا من شر خلقك كلهم أجمعين، من أن يفرط أحد منهم علي أو أن يطغى علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غير ولا إله إلا أنت. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء الآخر بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.